أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكتاب السادس، رجال البرقي. كان الكلام في النقطة الثالثة التي تكلمنا فيها عن الكتب الرجالية. أولا، شرعنا في القسم الأول من الكتب وهي كتب المتقدمين. ذكرنا أربعة كتب: كتاب الكشفي وهو أقدمها، ثم فهرس الشيخ الطوسي ورجاله، ثم كتاب النجاشي، ثم كتاب الغضائري. طبعا كتاب الغضائري أقدم من كتاب النجاشي والطوسي. اليوم إن شاء الله نشرع في الثالث وهو رجال البرقي. طبعا أقدمها رجال البرقي بحسب الترتيب الزمني: أولا رجال البرقي، ثم رجال الكشفي، ثم رجال ابن الغضائري، ثم فهرس الطوسي ورجاله، ثم رجال النجاشي. رجال البرقي هو ما يشتمل على ذكر أصحاب النبي والأئمة، إلا أنه لم يوثق ولم يضعف، وبالتالي فائدة رجال البرقي تكمن في طبقات الرجال. كتاب البرقي تنحصر فائدته في أمرين: الأمر الأول معرفة طبقات الرواة، والأمر الثاني أنه ذكر في بعض أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه مدحا. هذا المدح قد يفيد ماذا؟ قد يفيد التوفيق. نعت بعضهم بأنهم من الأصحاب الثقات ومشاكل، لم يعدهم الثقات، لكن قال من خلق أصحاب أمير المؤمنين. على كل وقع الخلاف في أن هذا الرجال، كتاب الرجال طبعا مطبوع، مطبوع في نهاية رجال ابن داود. إذا تشتري كتاب رجال ابن داود، في نهاية كتاب رجال ابن داود مطبوع رجال البرقي، وأيضا طبع مؤخرا بتحقيق جواد القيومي طبعا مستقل تحت عنوان رجال البرقي، حقق بشكل مستقل. وقع الخلاف في أن الكتاب للبرقي الأب أو للبرقي الأم. البرقي الأب هو محمد بن خالد البرقي، والبرقي الأم هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي. أما البرقي الأم فهو كتاب المحاسن، معروف هذا كتاب المحاسن في الروايات. البرقي الأم لا إشكال ولا غبار على وثاقته، فهو ثقة. وأحمد بن محمد بن عيسى حينما طرده من قوم، طرده لأنه كان يكثر من الرواية عن الضعفاء ويروي المراسيل، فهو في حد ذاته ثقة، لأنه كان يكثر من الرواية عن الضعفاء ويكثر من المراسيل، وهذا كان يعد ضعفا في الرواية لا في نفس الراوي، فطرده ثم أرجعه حينما توفي. مشى في جنازته حاصر الرأس حاصر القدمين، وقد صلى عليه على أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القمين. عموما الابن لا غبار على وثاقته، لكن الآب فيه كلام، لكن الأكثر يوثقه محمد بن خالد البرقي. هذا لأن عكس الغضائري، الغضائري الآب الحسين بن عبيد الله لا شك في وساطته يقع الكلام في الإب أحمد بن الحسين. هنا بالعكس الإب لا إشكال في وساطته أحمد بن محمد بن خالد، بينما الأب محمد بن خالد فيه كلام، لكن الأكثر يوثقون كلا منهما الأب والابن. أيضا عندنا الحبيب وابن الحبيب أحمد بن محمد، هذا الابن عند ولد اسمه عبد الله، وعبد الله عند ولد اسمه أحمد. المشهور فيما قبل صاحب قاموس الرجال الشيخ محمد تقي الدستري وقع الخلاف أن الكتاب للأب أو للابن، والمشهور نسبة الكتاب للابن أحمد بن محمد بن خالد الوسطي صاحب كتاب المحافل، فإنه يقال أن كتاب الرجال عبارة عن خاتمة لكتاب المحافل. لما أن كتب كتاب المحافل في الروايات ومطبوع الآن في مجلدين في خاتمته كتب كتاب الرجال، هذا هو المشهور إلى ما قبل زمان المحقق التستعيد صاحب قاموس الرجال وقد أوفي مؤخرا. المحقق التستعيد لما جاء بثلاث قرائن أو أربع قرائن من خلال استشهد أن هذا الكتاب ليس للورقي الأب ولا للورقي الأب، وإنما هذا الكتاب إما لابن الأبن اللي هو عبد الله، وإما لابن ابن الأبن اللي هو أحمد بن عبد الله. فيصير الاحتمالات أربعة، إما لمحمد بن خالد الورقي أو لأحمد بن محمد بن خالد الورقي أو لعبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد الورقي أو لأحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد الورقي. لا، ما في احتمال خامس. المحقق التستري استظهر أن هذا الكتاب هو لأحمد بن عبد الله، يعني لحبيب الإبن، لحبيب أحمد بن محمد بن خالد، يعني لحبيب من ذهب المشروع أن الكتاب له، وأقام ثلاثة قرائن أو أربعة إن شاء الله من أقرارها. وتأثر برأي المحقق التستري الشيخ السبحاني في كتاب كليات في علم الرجال، والشيخ هذا والطهراني في كتابه تحرير المقال في علم الرجال، والشيخ الداوري حفظه الله أيضا تأثروا بكلام المحقق التستري وذهبوا إلى ما ذهب إليه، لكن ما ذهب إليه المحقق التستري قابل للمناقشة. الآن نقرأ هذا الكلام ثم بعد ذلك نناقش فيه ونعرف كاد نطول الورقي كله قراءة اليوم قراءة، بس هذا شوي من الحال رجال الورقي. السيد الخوي رضوان الله عليه اعتمد على هذا الكتاب، ولذلك السيد الخوي في ترجمة أي رجل يذكر آراء الأعلام الخمسة الكتب الخمسة، يعني رأي الكشي والنجاشي والشيخ الفهرس والشيخ الرجال والورقي، مع أن كتاب الورقي للطبقات. والغريب أن هذا الكتاب رجال الورقي لم يصلنا بطريق المعتبر، فكيف اعتمد عليه السيد الخوي؟ والغريب أن الشيخ الداوري ما تطرق هنا إلى وصول الكتاب، كيفية طريق وصول الكتاب إلينا، هل وصلنا بطريق صحيح أو لا، وإنما تطرق إلى صاحب الكتاب ومن هو صاحب الكتاب. لم يصلنا موجود بالوجال، لكن ما عدنا طريق صحيح إلى كتاب الباطل. هل أن كتاب الباطل المتداول اليوم هو نفس كتاب الباطل الذي كتبه يحتاج لدليل؟ واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. وبالتالي احنا نعتمد على الكتب الأربعة الأولى الكشفي والنجاشي وفهرس الشيخ ورجال الشيخ، أما رجال من الغضائري فلم يوصلنا بطريق صحيح بالوجال وصلنا، وأما رجال الورقي فلا توثيق ولا تعديل فيه، وإنما يزيدنا في طبقات الرجال فقط. نعم، ذكر أن بعض أصحاب أمير المؤمنين نص علينا أنهم من الخلق وكذا وكذا، قد يستفاد منه المادح للتوثيق. نقرأ الآن هذا المقدار والأدلة ونناقش فيها. ثالثا رجال الورقي، وهو يجتمع على ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام من دون توثيق أو تضعيف، لم يوثق ولم يضعف. نعم، مدح بعض أصحاب المؤمنين، وقد وقع الخلاف في نسبة الكتاب، وهل هو لمحمد بن خالد البرقي هذا الأب أو لابنه أحمد بن محمد بن خالد صاحب كتاب المحاكم. اثنينهم ثقة، الأحفاد اثنينهم مجهولين. الآن يا شيخنا الداوري إذا ثبت أنه للحديث وهو مجهول، كيف تعتمد على هذا الكتاب؟ واضح ولا؟ أو لعبد الله بن أحمد ابن محمد بن خالد الذي كان من مشايخ الكليني، هو إنسان من مشايخ الكليني، هذا هو الكلام. واضح ولا؟ نعم من مشايخ الكليني عبد الله بن أحمد، لكن هل عبد الله بن أحمد هو نفس الرقي الذي هو من مشايخ الكليني؟ أو لا؟ أنا راجع معجم الرجال عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد ما شفت مترجم إليه، لأن معجم رجال الحديث يترجم للأسماء الواردة في وين؟ في الكتب الأربعة، فهذا الاسم عنه. أو لابنه أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا ترجم له لكن مجهول في معجم الرجال، ترجم له مجهول. شيخ الدوري ثبت لهذا الرابع وهو المجهول. ومن سأل الاختلاف هو النسبة، فإن كل من هؤلاء الأربعة يسمى بالبرقي، والأقرب أنه للأخير يعني أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. وذلك هذا القرائن السلام بالأربع قرائن، أربع قرائن ذكرها محقق الدستري، والشيخ السبحاني أيضا ذكرها. القرينة الأولى، لاحظ القرينة، أولا أنه يروي كثيرا من كتاب سعد بن عبد الله، ويروي أيضا عن عبد الله بن جعفر الحميري، وهما يعني سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر معاصران للسابق، معاصران إلى منه إلى عبد الله بن أحمد، ويرويا عن صاحب المحاسن. من هو صاحب المحاسن؟ أحمد بن محمد بن خالد البرقي. فإذا هما معاصران إلى منه؟ إلى عبد الله بن أحمد، يعني معاصران لابن صاحب المحاسن، ويرويان عن صاحب المحاسن، بما أنهما معاصران. واضح ولا؟ وهما معاصران للثالث ويرويان عن صاحب المحاسن، إذا يقع في الذهن أنهم للحفيد، الحفيد له أحمد بن عبد الله يعاصر أبوه عبد الله بن أحمد، ويروي عن جده أحمد بن محمد بن خالد. واضح ولا؟ التفتين إلى هذه القرينة، فمن البعيد أن يكون أحمد يغفل عن نفسه، صاحب المحاسن يروي عن نفسه، لكن هذه القرينة فيها كلام، لأن الوارد في محاسن في رجال البرقي أنه يروي عن سعد، سعد الأشعري يروي عن سعد الأشعري. المحقق السستري حمل سعد على سعد بن عبد الله الأشعري القمي، والحال انه مو ابن سعد بن عبد الله الاشعري، ابن سعد بن سعد الاشعري، وهذا سعد بن سعد الاشعري في مرتبه المتقدمه، في مرتبه محمد بن خالد البرقي اللي هو الان. فعلى اي اساس المحقق السستري يروي انه يحمل على سعد بن عبد الله الاشعري؟ صح، سعد بن عبد الله الاشعري اشهر من سعد بن سعد الأشعري، لكن هناك من الأعلام من حمل السعد هنا على سعد بن سعد الأشعري، وهو السيد بحر العلوم في الجزء الرابع صفحة تقريبا كلها على 80 صفحة 120 يمكن. زين، المحقق السيد بحر العلوم حمل السعد على أنه سعد شنو؟ سعد بن سعد وليس سعد بن عبد الله. فإذا هذا القرينة التي أقامها محقق السستري عليه وليست له. واضح ولا؟ مثبتين. وأما الرواية عن عبد الله بن جعفر الحميري، هل تقوي أن الراوي منه أحمد بن محمد بن خالد البرقي؟ ثانيا أنه عندما يذكر محمد بن خالد لا يعبر عنه بأنه أبوه، مو لازم أعبر، جرت عادتهم أن يعبر في الترجمة هذا أبوه، وإذا يترجم إلى نفسه يقول صاحب الكتاب. خب إذا ما ذكر هذا مو قرينة على أن الكتاب ليس له، قرينة ظنية مشهورة في الأولى. ثالثا انه لم يذكر ان لاحمد بن محمد كتابا في الرجال على اي كلام، لان من الاقوال ان احمد بن محمد بن خالد عند كتاب المحاسن وفي نهايته كتاب الرجال، فراجع فهرس الشيخ الطوسي وفهرس النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد الواقف. إذا يقوى في البين أن الكتاب لأحمد بن محمد بن خالد للإبن وليس للأب ولا للأحفاد، واضح ولا؟ فالظاهر أن الكتاب هو لأحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد الوردي، بل الظاهر أنه لأحمد بن محمد بن خالد الوردي، واضح ولا؟ ولو ثبت هذا اللي قال الشيخ الإشاوري هذا أحمد بن عبد الله مجهول. هذه نقطة، والنقطة الثانية الكتاب لم يصلنا لطريقه الصحيح. ثم إنه لما كان هذا الكتاب خاليا عن التوثيق والتوريث فتنحصر فائدته في تمييز الطبقات على أنه لم يستوفي جميع الرواة في جميع الطبقات، ومن هنا اختلف في عده من الأصول الرجالية لأنه لم يتطرق إلى الطبقات بل لم يتطرق إلى التوثيق والتوريث. والعمدة بالمقام هي الكتب الأربعة الأولى الكشي والنجاشي ورجال الشيخ وفدرس بيه. هذا تمام الكلام في كتب القسم الأول كتب المتقدمين، كتب القسم الثاني كتب المتأخرين نقرأها بعد نهتم طول أقلنا فيها الأشياء اللي مو صحيحة ولا تستجبهم بها وإلا فلا. وأما كتب القسم الثاني فهي خمسة، أولا معالم العلماء لأبي جعفر محمد بن علي المازندراني المعروف بن شهر آشوب، ولد عام 488 هجرية وتوفي عام 588 هجرية، يعني كم فاصلة بينه وبين وفاة الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي 460 وهذا 488 28 سنة، بعد موت الشيخ الطوسي 28 سنة ولد بن شهر آشوب، وهو معاصر للشيخ منتجب الدين الآتي. اثنين ومعين فهرس منتجب الدين ومعالم العلماء محاولة لتكميل فهرس الشيخ الطوسي، هدفهم واحد، اثنين معاصرين لكن في أماكن مختلفة. قيل انه حفظ القرآن وهو ابن 8 سنوات، قال المحدث الفرد يسر العامري في تذكرة المتبحرين، كان عالما فاضلا ثقة محددا محققا عارفا بالرجال والأخبار خليلا شاعر جامعا للمحاسن، ويعد كتابه مكملا لدرس الشيخ الطوسي قدس السر. الشيخ الطوسي ما ترجم الى بعض الرواة وترجم لهم، وقد تضمن ترجمة أكثر من 1000 شخص وذكر في آخره شعراء أهل البيت عليهم السلام. يعني هذا الكتاب مو كله هو فيه تراجم ترجمة الشعراء، واضح ولا؟ لكن هذا العبرة به في توثيق المعاصرين له، تكون توثيقات حسية، ولذلك اعتبر السيد الخوذ. وأما المتقدمين فلا عذاب، وأصلا جاب المتأخرين، واضح ولا؟ اثنين فهرس منتجب الدين لعلي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن بابوي، ولد عام 504 وتوفي في عام 585، وهو من تلاميذ عمي بابوي بن سعد، قال المحدث الفر العامري في أمل العامل كان فاضلا عالما صدوقا محدثا حافظا راوية علامة، له كتاب الفهرس في ذكر المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي في زمانه وهم في حدود 12 عام. هذا منتجب الدين ترجم بعض المعاصرين الى الشيخ الطوسي، هم لا عبرة في توثيقاته، واضح ولا؟ وفي الغالب اصلا جوافات يعني، كما ذكر المشايخ المتاخرين عن زمان الشيخ التمرة في ذكر المشايخ المتاخرين عن زمان الشيخ، واما المعاصرين لزمان الشيخ فهو من المتاخرين لا عبرة بتوثيقاته، واضح ولا؟ هذه ذكرناه بشكل مفصل في شرح كتاب كليات جامع رجال الشيخ السبحاني فرعجا. تعريفا رجال ابن داود لتق الدين الحسن بن علي بن داود الحلي المولود سنة 347 والمتوفى سنة 707، واضح ولا؟ يعني ولد قبل العلامة الحلي بسنة واحدة، وتوفي قبل العلامة الحلي بكام؟ 20 سنة، لأن العلامة الحلي ولد سنة 648 وهذا 647 قبل العلامة الحلي بسنة، العلامة الحلي توفي سنة 727 وهذا توفي سنة 707، يعني قبل العلامة الحلي 20 سنة، يعني العلامة اللي عاش أكثر منا أكثر سنة. وهو من تلاميذ المحقق صاحب السراحة والسيد علي بن طاووس وجمال الدين أحمد بن طاووس. ابن طاووس لبس في ثلاثة مشهورين، في السيد عبد الكريم بن طاووس، وفي السيد أحمد بن طاووس، وفي السيد علي بن موسى بن طاووس. ثلاثة من المشاهير. لكن من يقولون ابن طاووس ويقصدون أستاذ العلامة الحلي يقصدون السيد أحمد بن طاووس. وقد نقل في كتابه رجال المدار عن الكتب الستة المتقدمة في القسم الأول، وهي الكشفي والغضائري والبرقي والنجاشي وفهرس الشيخ ورجال الشيخ، كما نقل عن رجال العقيقي وابن عبدة والفضل بن جاذان وابن عبدون. طبعا ابن داود قسم كتابه إلى قسمين. القسم الأول ذكر فيه ممدوحين والمغنين، القسم الثاني كتب فيه المجروحين والمجهولين. ما الفرق بين المجهول وبين المغنى؟ ان شاء الله نتحرر ولا بتفصيل. الفرق هو هذا، ان المغنى هو الذي يؤمن به الجف والتعبير، يعني ذكرون فلان ابن فلان ما يذكرون ثقة أو بعيد فأؤمن به الجرح والتعديل، فهو ربما أنه ماذا؟ ربما ثقة، لكن ما ذكره في حق الشيخ، أؤمن في حقه الجرح والتعديل. بينما المجهول هو ما نص على أنه مجهول، ونفس التنصيص على أنه مجهول أمار على ظهره. والله ولا لو كان نظام. ولذلك ابن داود القسم الأول جعل الممدوحين وخلوا إياهم المهملين، القسم الثاني الأول خلى الممدوحين خلى إياهم المهملين، القسم الثاني خلى المجروحين وخلوا إياهم المجهولين. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة حسن بن يوسف المطهر المولود سنة 648 والمتوفى سنة 927، وكتابه على قراءة كتاب رجال ابن داود. العلامة عند كتابه يقول رجال عند كتاب موسى موسى واضح بس ما وصلنا تلف هذا الكتاب، ما وصلنا، وصلنا المختصر. هذه المختصر خلاصة الأقوال. دائما يشير يقول وقد ذكرناه في كتابنا الكبير، والكتاب الكبير لم يصل إلينا. هو يقول الآن كتابه على غرار كتاب رجال بن داود، هذا مو صحيح. صحيح أنه على غرار رجال بن داود لأنه قسمه إلى قسمين، رجال بن داود مقسم إلى قسمين، رجال العلامة الحلي مقسم إلى قسمين، لكن معنية القسمين اختلفوا. رجال بن داود القسم الأول في ذكر الممدوحين والمهملين، القسم الثاني في ذكر المجروحين وماذا؟ في ذكر المجروحين والمجهولين. العلامة الحلي القسم الأول في ذكر من يعتمد على روايتهم، القسم الثاني في ذكر من لا يعتمد على روايتهم. هذا التقسيم ظاهر في الحد، شخص يعتمد على روايته يعني يقبل روايته يخليه القسم الأول، قسم ما يعتمد على روايته يخليه القسم الثاني. واضح ولا؟ عموما طبعا ابن داود لهم خيار، وهو أن ابن داود أول من كتب الرجال بحسب الحروف الأبجدية في كل الطبقات، يعني الشيخ الطوسي كتب كتابين، كتب الذكرين وكتب ماذا؟ وكتب الرجال. الرجال كتب على حسب الطبقة، طبقة أصحاب النبي أمير المؤمنين الحسن الحسين إلى آخره. سنت الهمز كتب حسب الحروف الهجدية، أول في الهمزة ثم الباء ثم التاء ثم التاء، لكن الشيخ الطوسي الكتب في الحرف الأول حسب الحروف الهجدية. واضح ولا؟ لكن ما التزم في الحرف الثاني والثالث والرابع؟ مثلا إبراهيم، واضح ولا؟ ربما يسجل إبراهيم على أبجد، ده واحد مثلا اسمه أبجد، الجيم قبل الراء، ما يلتزم بهذا التقليد. أو مثلا اثنينهم إبراهيم، لكن واحد إبراهيم ابن أحمد، واحد إبراهيم ابن محمد، المفروض قبل إبراهيم ابن أحمد، لأن بحسب الكلمة الثانية أبجد أحمد، والأنزل التقدم على مين؟ ما التزم. بينما ابن داود التزم بالترتيب الأبجدي في الكلمة الأولى والثانية يعني الاسم واسم الأب واسم الجد إلى آخره. والآن أغلب المعاجم الرجالية تلتزم بهذا تبعا لابن داود. طبعا الكلام في ابن داود ما عندنا إلا هذا الكتاب إذا ما معروف إلا في الرجال بخلاف. وطبعا في أخطاء كثيرة رجال ابن داود. ورجال ابن داود أول من ذكر المصطلحات المختصرات مثلا الرومون مثلا ما يقول النجاشي يقول جيش وفي جيش يعني النجاشي وفي جيش يعني الكوفي. وربما هذه الاصطلاحات والاختصارات والرموز أوجبت الوقوع في أخطاء كثيرة. خامسا حل الإشكال في معرفة الرجال وتكلمنا عنه يا مولانا قلنا أنه جمع بين خمسة وليس ستة جمع بين الكشي والنجاشي والطوسي سيرس الطوسي ورجال الطوسي وأيضا ماذا وأيضا هو جمع بين كتاب الضعفاء للغبائري. قلنا كتاب الضعفاء وصل إلى المولى السستري ثم إلى القحطاني وكتب سنة المعرجة وهذا هو كتاب الكشي استخرجه إلى الحسن صاحب المعالم سماه تحرير الطاووسي. واضح. وطبعا ابن طاووس هو أول من رفع الأحاديث وقسمها إلى أربعة أقسام كما سيأتي. كان متداول تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف. هذا عند المتقدمين الحديث يقسمون إلى صحيح وضعيف. السيد ابن طاووس قسم الحديث إلى أربعة أقسام صحيح وموثق وحسن وضعيف. والعلامة اللي أخذ التقسيم الرباعي من سيد ابن طاووس فنسب هذا التقسيم إلى العلامة الحلي لاشتهاره العلامة الحلي بخلاف ابن طاووس ما كان إلى ذاك ذيك الشهرة. واضح. ولذلك عنده التقسيم إليه. ولذلك جمع بعض الأخباريين على العلامة الحلي أو على سيد ابن طاووس في أنه أخذ الأقسام الأربعة للعامة. كلها مباحث تأتي. خمسة حل الإشكال في معرفة الرجال للسيد جمال الدين أحمد بن طاووس المتوفى سنة 673 وهو أول من جمع الأصول الرجالية وأضاف إليها رجال البرقي. غلط. ما أضاف إليها رجال البرقي ورجال ابن الغضائي. نعم أضاف إليها رجال ابن الغضائي. الأصول الرجالية الأربعة له الكشي والنجاشي وفيرس الشيخ ورجاله وأضاف إليها رجال ابن الغضائي. رجال البرقي ما أضاف اشتباع هذا. وعنه أخذ العلامة وابن داود أخذ كتاب حل الإشكال. أخذوا من وين أخذوا رجال من الغضائر من هذا الكتاب غير أن هذا الكتاب لم ينصل إلينا والواصل منه هو تحرير الطاووسي. هذا مو صحيح. الواصل منه تحرير الطاووسي في خصوص كتاب الكشي مو مطلقا. التحرير الطاووسي لصاحب المعاني هو ليس تحرير لكل كتاب حل الإشكال وإنما لخصوص كتاب الكشي. ووصل أيضا منه كتاب الضعفاء عن طريق السستري في مجمع الرجال للقحطاني وهو من استخرجه صاحب المعالم من كتاب حل الإشكال بخصوص كتاب الكشي. وحيث إن الكتاب لم يصل فالعمدة في المقام هي الكتب الأربعة الأولى. وأما كتب القسم الثالث أي كتب المعاصرين اللي من القرن العاشر إلى يومنا هذا وهي وإن كانت كثيرة لكثرة ما أولف في هذا الحلم في فترة المتأخرين إلا أن أهم كتب هذا القسم 14 كتابا وهي ذكر بعض ال 14 مو مهمة فبعض من ظل هذه مو مهمة ومن جملة كتاب مهمة خالية. واحد مجمع الرجال لزكي الدين المولى عناية الله القهرائي وهو من تلاميذ المقدس الأردبيلي المتوفى سنة 993 هجرية وتلامذة المولى عبد الله السستري والشيخ البهائي. وقد أخذ من المولى عبد الله السستري كتاب الضعفاء للغضائري وأدرجه في مجمع الرجال. اثنين نهج المقال العنوان غلط مو اسم نهج المقال اسم نهج المقال للسيد الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الاستراباني المتوفى سنة 1028 هجرية. هذا كتاب جدا هام وعليه الكثير من الحواشي لعل من أكثر الكتب اللي عليها حواشي كتابه كتاب منهج المقال للاستراباني وكتاب منتهى المقال اللي يقابله بالصفحة الثانية رقم 9 رجال أبو علي الحائري. هذين الكتابين رجال أبو علي الحائري منتهى المقال وكتاب الميرزا الاستغرابي منهج المقال عليهم حوالي كثيرة مهمين جدا. والآن مؤسسة آل البيت لهي التراث حققتهما وطبعتهما. ثالثا جامع الرواة للعلامة الشيخ محمد بن علي الأردبيلي المتوفى سنة 1101 هجري. هذا الكتاب جدا هام طبع في جزئين لأمر السيد البروجردي طبع في لبنان. وهذا الكتاب في فائدتان، الفائدة الأولى في علم الطبقات طبقات الرجال، والفائدة الثانية في نظرية التعويض، لأن هذا الأردبيلي قرأ الكتب الأربعة كلها ومن خلالها استخرج تعيين جديدة من طريق نظرية التعويض. فإذا يحاول يصحح الكثير من الكتب، وإن كان محاولته فيها تساهل إن الله إلى الله وفقنا وطرقنا إلى نظرية التعويض، وإن كان الشيخ تطرق إليها استطرادا وليس بشكل مستقل نتطرق إلى هذا الكتاب جدا مهم. رابعا نقد الرجال للسيد مصطفى التفرجي المتوفى سنة 1015 وهو من تلاميذ المولى عبد الله السستري. خامسا هاي كلها مهمة اللي أخذناها لحد الآن. خمسة أمل الآمل تذكرة المتبخرين المحدث صاحب الوسائل الشيخ محمد بن الحسن الصر العامل المتوفى سنة 1104 هجرية. هذا الكتاب جدا هم لكن هذا في التراجم مو في الرجال، وقلنا أن الحر العامل أول من فصل علم التراجم عن علم الرجال إذا صح التعبير عن التراجم بين المحل. فإذا هذا في التراجم عندنا بهذا نخلي مكان كتاب آخر وهو رجال السيد بحر العلوم أربعة مجلدات جدا هام فيه مباحث هامة. رجال السيد ندي بحر العلوم أربعة مجلدات. ثالثا الخلاصة للعلامة المولى محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111 هجرية. ومطبوع موجود الى رجال العلامة المجلسي مطبوب وليس بذلك الأهمية، وإنما تكمل أهميته من خلال كتبه صاحب البحار. سبع رجال الشيخ الأنصاري للعلامة الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى سنة 1281 هذا الكتاب ليس عاما، وإن كان الشيخ الأعظم الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري مبناه هو حجية الوثوق، وبالتالي عند التساهل في المطالب الرجالية فإذا تقرأ المكاتب أو الرسائل أو غيره ثم يحتني للسند، لأن المدار عنده على الوثوق بالصدور، الوثوق بصدور الرواية حتى لو راوي ضعيف. ولذلك من الآن طبعوا كتب الشيخ الأنصاري لجنة إحياء تراث الشيخ الأعظم، حققوا الرسائل والمكاتب وكتاب الطهارة والصلاة وغيره طبعهم، لكن كتاب الرجال ما طبعوه لأن شافوه كتاب قوي ما طبعوه. واضح ولا؟ إذا هو ليس من الكتب المهمة. الآن كاتبنا صاحبه مهم هو الشيخ الأنصاري، أما كتابه مو مهم، حتى أنهم ما طبعوه يقولون لي ضع في هذا الكتاب ما طبعوه، لكن ربما يقال أنه ليس بضعيف لأن ابن الشيخ هو هذا الوثوق والإطمئنان فهو يعمل على مثلته. ثانيا بهجة الآمان في شيخ زبدة. هذا خلي لك مكان رجال الشيخ الأنصاري شنو؟ نخلي إلى استماع المقال للمحقق الكلباسي، كتاب جدا مهم. استماع المقال للمحقق الكلباسي إلى كتابه استماع المقال مجلدين والرسائل الرجالية الآن ضعوه أربعة مجلدات من موضوعين تحقيقات رشيقة للمحقق الكلباسي. ثانيا بهجة الآمان في شرح زبدة المقال للعلامة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد العلياري التبريد المولود سنة 1236 والمتوفى 1327 هذا الكتاب ليس محصورا وليس مهما. نخلي لك مكان شنو؟ نخلي لك كتاب عزة الرجال للمحقق الكاظمي المحقق الأعرجي في مجلدين هذا جدا مهم هذا الكتاب. زين وربما هذا الكتاب في مطالب مهمة بس مو معروف مو مشهور. واضح ولا؟ ربما كتاب مهم بس مو مشهور. تاسعا منتهى المقال المعروف لرجال ابي علي الحائري اشهر كتابين الملك رقم 2 منهج المقال ورقم 7 منتهى المقال. رجال أبي علي الحائري العلامة الشيخ أبي علي محمد بن إسماعيل الحائري المولود سنة 1156 والمتوفى سنة 1215. العاشر لؤلؤة البحرين للمحدث صاحب الحدائق الناظرة الشهيد بن أحمد البحراني المتوفى سنة 1286 هجري. هذا الكتاب مهم لكن مو كتاب رجال، هذا كتاب تراجم على غرار أمل الآمن. واضح ولا؟ أمل الآمن وهذا لؤلؤة البحرين في التراجم. واضح ولا؟ علماء الخطيب والأفتاء والبحرين. هذا رجال كتاب زين 11. تنقيح المقام في علم الرجال للعلامة الشيخ عبد الله بن محمد حسن المعمقان المولود 1290 والمتوفى سنة 1351 هجري. هذا أوسع موضوع رجالي. في هذا اللي مو هذا حفيده موجود، حفيده موجود سيد محمد باقر الحكيم الله يرحمه، شهيد سيد محمد باقر الحكيم ماخذ بنت حفيده، والان حفيده حفيد المامقاني يسلم على طباعه كتابه. فالكتاب طبع مؤسسه آل البيت لكن مو تحقيق مؤسسه آل البيت، تحقيق حفيد المامقاني موجود في الحرم. و حفيد المعمقان اللي هو عم السيد محمد باقر الحكيم الان طبع الكتاب. الان مؤسسه اهل البيت اعتقد له تقريبا 48 مجلد بالاضافه الى الترجمه رقم صدوري عن 49 مجلد وعن 50 مجلد. واضح ولا؟ هذه اوسع موسوعه رجاليه تنقيح المقال، معروف المعمقان في الرجال والدرايه، معروف في الرجال والدرايه. لكن وإلى كتاب مقبان في البداية في علم الجراية وضعه في 7 مجلدات. هذا الكتاب مقال أول يعني ترجم أكثر من السيد الخوي وعنده تحقيقات لطيفة ورشيقة، لكن في النقل ما في دقة، يعني ينقل عن فلان ترجع لكتابه ما موجود، ولعله لكثرة مؤلفاته وسرعة تأليفه فيقولون كان ينقل على ما لدهني، يعني ينقل عبارة على ما لدهني. واضح ولا؟ زين. سمعنا مجموعة من رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة للمحقق السيد الأستاذ الخوئي المولود سنة 1317 هجرية والمتوفى سنة 1413 هجرية. طبعا قد طبع الكتاب 3 طبعات مهمة. أول طبعة طبع في النجاح 23 مجلد، ثم طبع في بيروت 23 مجلد. ثم لا ما طبع في عندي. ثم طبع هنا ايضا نشر الفقاهة في قم 23 مجلد. اخر طبعة قم 24 مجلد وهي احسن طبعة، طبعة الخامسة. وقد اشرف عليها الشيخ الاستاذ الشيخ الداوري حفظه الله، اشرف على التعديلات فيها. طبعا من مميزات معجم رجال الحديث، هذا من مميزات معجم رجال الحديث يا مولانا، من مميزاته انه يترجم الأسماء بحسب الكتب، بحسب الأسماء الواردة في الكتب الأربعة. يعني أنا بجيب لك رجل واحد بأسماء واردة ورد في الكتب الأربعة، في كل اسم روح موجود. مثلا أحمد بن محمد بن عيسى الأثار ورد بعنوان أحمد بن محمد، هذا واحد ورد بعنوان أحمد بن محمد بن عيسى، ورد بعنوان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، هاي 3 4 ورد بعنوان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمة، أي كان 5 6 ورد بعنوان أبو جعفر، واضح ولا؟ أو بعنوان الأشعري. تروح في هالعناوين كلها دماغ الرجال موجود، فيترجم لا يلحين. يتروح مثلا في باب ابو جعفر يقول لك هو احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي، راجع ترجمته في باب احمد بن محمد ترجمته عن السلام، فيذكر اسم الرجل في حسب العناوين الوارده في معجم الرجال في الكتب الاربعه ويشير على مكان واحد يبحث فيه. هذا مميزه هذا الكتاب، ثم انه تلميذ طبقه الراوي وكل واحد يذكره، كل واحد يذكره بعد ذلك يذكر أقوال الخمسة فيه، أقوال الكتب الخمسة فيه، يعني أقوال اول ما يذكر ان النجاشي ثم الكشي ثم الطوسي ثم سحر الطوسي رجعنا ثم الواقعي بعد ذلك الا بالتعليق، وعاده ما يذكر النتيجه، عاده يذكر الاقوال ويذكر التحكم، لكن اذا ترجمت الرجل جاء اهل وعظام يذكر النتيجه. هذا الكتاب عليه اعمال ثلاثه، بما انه في 24 مجلد ومطول، فقام البعض بعمل مختصر الى هذا الكتاب. هذا المختصر يتضمن اسم الرجل وهل هو ثقه او ضعيف او مجهول النتيجه، وطريق الصدوق الشيخ الطوسي اليه الى كتابه صحيح او ضعيف. فهذا يستهل الى الطالب ويعطيك النتيجه الا ما موجوده. عندنا ثلاثة الأعمال على هذا الكتاب المختصر. العمل الأول هو المفيد من معجم رجال الحديث للشيخ محمد الجواهري، هو الآن عضو مكتب الاستفتاء، سجل الاستفتاء لكم جواب الاستفتاءات، طابع هذا الكتاب دار المفيد طلب منه. المفيد من معجم رجال الحديث، وهذا امتياز هذا الكتاب كتاب المفيد، إنه يذكر إليك ترجمة الراوي ويذكر رقم الترجمة في المجلد في الطبعات الثلاث، طبعة بيروت وطبعة النجف وطبعة مصر. يعني يعطيك المختصر، إذا عرفت المختصر رقم الترجمة عاطل لك مال أي دور عنده موجود. والزين إنه اتصل بنفس مدرسة مدينة السيد الخوي، عدد الأسماء مثل تعداد السيد الخوي، ما ذكر ثلاثة اسم واحد. العمل الثاني المعين على معجم رجال الحديث للسيد البغدادي، وهذا مضبوط هو مجلد واحد بعد مضبوط في مستنقع الربوي مشهد. هذا ايضا نفس الشيء اختصار، لكن يذكر ترجمه واحده ما يعدد الاسم، كل الاسماء يجمع في عنوان واحد. لكن في امتياز على المفيد، وهو انه ماذا؟ وهو انه يضيف بعض المطالب من غير معجم الرجال، في كتاب تفتيش المقال وكتاب الوحيد البهبهاني وغيره. لأن السيد الخوي ضعف واحد يقول ووثقه غيره، هذا مجلد واحد خالص. الثالث هذا نوع حديث مضبوط سنة جابوه في المعارضة، كتاب خلاصة الأضوان في معجم الرجال. سيد الإسلام مرتضى مجلدين في بيروت مضبوط. هذه ثلاثة أعمال على اختصار معجم الرجال. ثالث أثر قاموس الرجال للعلامة الشيخ محمد تقي السوسري المولود سنة 1320 المتوفى سنة 1420 هجرية. هذا كرمه عضو السكرة توفى. مثل الشيخ محمد الجعفري زين السوق المعروف كرمه عضو السكرة توفى. زين مثل محقق السوسري إلى عدة تهذيبات إلى سفلة بوجه نهج البلاغة 13 مجلد 14 بوجه الصباغة، وإلى أيضا قاموس الرجال. هذا قاموس الرجال الآن طبع في جماعة المدرسين 12 مجلد، وهو عبارة عن ماذا؟ وهو عبارة عن حاشية للمحقق السوسري على كتاب تمتح المقال للإمام الخامنئي. هذا الحاشية صارت 12 مجلد. الرابع عشر أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، وهو هذا الكتاب. هذا وهناك كتب أخرى صدرت ولا زالت تصدر. طبعا هنا الكتاب تجديد المقال، كلش كتاب جيد، تجديد المقال لسيد الموحد الأطهي رحمة الله عليه، توفي مو كامل، مطبوع منه 4-5 مجلدات إلى إعلان دول طابعين سلف الوسائل، مجلدين في سلف وسائل الشيعة. هذا مطبوع طبعة قديمة في النجف متحف له. والله والله هو يدعي أن السيد الخوي كان يستفيد من كتابه حينما كتب المعجم. الموجود منه 4-5 مجلدات، مو مطبوع كامل. هذا وهناك كتب أخرى صدرت ولا زالت تصدر، وهي مؤشر يبحث على التفاعل في موضوع الحركة العلمية في هذا المجال، ونسأل الله تعالى أن يبارك في جهود المخلصين، والحمد لله رب العالمين. شوف هذه الإضافات كلها جديدة، والجديد كتاب رقم 14 أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق. أصلا هذا الاسم ما صار إلا بعد أن بحث الشيخ الداوري هذا الكتاب بأكمله. وأرحب الله هذا دليل على أن هذه إضافة جديدة في الطبقة الثانية، وإلا الطبقة الأولى ما موجودة. ما موجود هذا. الأمر الرابع في ألفاظ الجهد والتأذين يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.